بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة الأحقاف، حاميم. سبق شرح نظيرها أول سورة البقرة. وأجل مسمى وتعيين ساعة محددة لبقائهما، شرك شركة ونصيب. من قبل هذا القرآن أثرة بقية تؤثر عن الأولين. كانت الأصنام للعابدين، فلا تملكون لي فلا تقدرون على أن تردوا عني، تفيضون وتكثرون القول فيه وتخوضون وتتوسعون. بدعا أول مبعوث فقد كان قبلي رسل، أرأيتم أخبروني، شاهد هو عبد الله بن سلام على مثله، أي القرآن من المعاني الموجودة في التوراة، ما سبقنا فقراء المسلمين إلى الإيمان. إفك كذب، إماما يقتدى به في الدين، مصدق لكتاب موسى وغيره من كتب الله، كرها مشقة، وفصاله وفطامه أشده نهاية قوته البدنية والعقلية. أوزعني ألهبني في أصحاب الجنة، في جملة أصحاب الجنة. أف اسم فعل معناه أتضجر. أخرج أبعث بعد الموت. خلت مضت. القرون جمع قرن، وهو الأمة التي تقارب زمان حياتها، أي فماتوا ولم يبعث منهم أحد، يستغيثان الله يطلبان عونه. ويلك هلاكا لك. أساطير القصص الباطلة، حق عليهم القول، وجب عليهم القول بالعذاب. أذهبتم، يقول الله لهم ذلك. الهون الهوان والذل، تفسقون تخرجون عن طاعة الله بالشرك. بالأحقاف، الرمال الكثيرة التي لم تبلغ أن تكون جبلا، وتقع في جنوب الجزيرة العربية، وهي منازل عاد قوم هود. النذر جمع النذير، وهو الرسول، لتأفكنا لتصرفنا. رأوه أي العذاب عارضا كالسحاب الذي يعترض جو السماء، أوديتهم منازلهم في السهول، كل شيء ما من شأنه أن تدمره من الإنسان والحيوان والديار. مساكنهم أي آثار المساكن وبقاياها، فيما إن مكناكم فيه، في الذي لم نجعل لكم القدرة عليه. وأفئدة عقولا، أغنى نفع، يجحدون ينكرون. وحاق بهم ونزل وأحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، العذاب الذي كانوا يسخرون منه. وصرفنا الآيات، بينا لهم أنواع الأدلة، فلولا فهلا، قربانا لأجل التقرب بهم إلى الله، وهو معترض بين اتخذوا ومفعوله آلهة، ضلوا عنهم غابوا عنهم. إفكهم كذبهم في زعمهم أن الأصنام شركاء لله، يفترون يختلقونه من كون الأصنام تقربهم إلى الله. صرفنا إليك، أملناهم إليك، وأقبلنا بهم نحوك. نفرا جماعة، أنصتوا وجهوا أسماعكم إلى الكلام. قضي فرغ من قراءته، ولوا انصرفوا. منذرين، المنذر المخبر بخبر مخيف، مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما سبقه من كتب الله التي أنزلها على رسله، داعي الله رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، ويجركم ويمنعكم، فليس بمعجز في الأرض، فلا يفوت عقاب الله. أولياء نصراء، ولم يعي بخلقهن ولم يعجز عن خلقهن. أولو العزم من الرسل هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ولا تستعجل الهلاك، لم يلبثوا لم يمكثوا، بلاغ هذا بلاغ للناس. الفاسقون الخارجون عن الإيمان بالإشراك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.